الدرس الثالث عشر تدريبات على الشدة با ضم را شد بر را كسراري بري زا فتح زا برز حا ضم صاد شد حص صاد كسر صي حصي لام فتح لا حصيلة صاد فتح دال شد صد دال فتح دا صد قاف فتح قا صدق عين فتح دال شد عد دال فتح دا عد دال فتح دا عدد قاف فتح دال شد قد دال فتح د قد را فتح را قدر كاف فتح دال شد كذ ذال فتح ذا كذ با فتح با كذب نون فتح عين شد نع عين فتح ع نع ميم فتح ما نعم يا فتح يا ضا ضم نون شد ظن نون ضم نو يظن يا فتح يا حا ضم ضاد شد حض ضاد ضم ضو يحض جيم فتح نون شد جن نون فتح نا جن تا كسرتين تن جنة ذال فتح را شد ذر را فتح را ذر تا كسرتين تن ذرة قوة كرة سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تا فتح طا شد ط طا فتح ط تط لام كسرى لي تطلي عين ضماع تطليع تحدث نون ضمان يا فتح سين شد يس سين كسرى سي نيسي را ضمار نيسر ها ضماه ميم ضم لام سكون مل همل با فتح يا شد بي يا كسراي همل بي نون فتحانا تا ضمات هم البينات قيمة عشية مذكر أيان إياك لام كسر لام شد لل